بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد غير المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في سؤاله: أنا أرغب وأحب قراءة الكتب وخصوصا الكتب الأدبية، فأقرأ في كتب العقد الفريد وأقرأ في كتب ألف ليلة وليلة وكتب الحيوان، فهل في قراءة هذه الكتب شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن هذا يدل على رغبتك في التزود من العلم والأدب، ولكن عليك أن تختار أولا أن تقرأ في كتب العقيدة المختصرة، تعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها أو ينقصها، هذا أمر ضروري. ثم أيضا تقرأ أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج في هذه المختصرات المفيدة، تقرأها على أحد المشايخ يشرحها لك، ثم بعد ذلك تقرأ من الكتب ما تستفيد منه في العلم الشرعي وفي اللغة العربية وفي الآداب. اقرأ الكتب الأدبية الجيدة التي تفيدك في اللغة وتفيدك في الأدب، تستفيد منها وهي كثيرة ميسورة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر يقول: هل يتوجب إخراج الزكاة للأسهم المملوكة في محفظة الخارجية، علما بأن هذه الأسهم لم تصل إلى سعر مشتراها ويوجد عليها خسارة ورقية قد تصل إلى أكثر من 50%، وعندما تتوفر السيولة طول السنة أقوم بالشراء لهذه الأسهم للقيام بما يسمى تعديل السعر للسهم، فهل عليها زكاة حفظكم الله، أم أن الشركات المساهمة تقوم بالزكاة نيابة عن المساهمين وجزاكم الله خيرا؟ إذا علمت أن الشركة تقوم بدفع الزكاة نيابة عن المساهمين هذا يكفي، أما إذا لم تكن الشركة تقوم بذلك الزكاة واجبة على ملاك الأسهم، وهذه الأسهم لا تخرج عن نوعين. النوع الأول تكون للاستثمار لأن تطلب منها الأرباح والغلة، هي أسهم ثابتة، هذه تسمى الأسهم الثابتة التي لها غلة، وهذه تزكي ما يصل إليك من غلتها، إذا بلغت النصاب حال عليها الحول تزكي ما تحصل عليه من غلتها، وهي ثابتة لم تمو للبيع وإنما تمو للاستثمار والإنتاج. وأما النوع الثاني فهو الأسهم التي يراد بيعها وشراؤها للتجارة، فهذه سلعة لها حكم السلع، تقومها بما تساوي عند رأس الحول وتزكيها. أحسن الله إليكم. هذا الأخ عابد يقول: في أيام الشتاء فضيلة الشيخ نخرج للبر لمدة أسبوع أو 10 أيام، ويكون الوضوء من مياه الأمطار النازلة، فما الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور، مأجورين؟ نعم، تطهر بمياه الأمطار أمر طيب إذا لم يخالطها نجاسة، إذا كانت باقية على أصلها ولم تخالطها نجاسة تتغير بها فهي طهور مثل الأنهار مثل الآبار. وأما ما أصابته نجاسة وتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا، لا يجوز التطهر به لا من الأمطار ولا من غيره. وأما الماء الطاهر فهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، طاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، مثل الماء المتغير بشيء طاهر، تغير لونه أو طعمه أو ريحه كثيرا غلب عليه شيء طاهر غيره عن أصله، وهذا يعتبر طاهرا ولا يتطهر به. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ عابد من أسئلة هذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ: هل هذا البيع صحيح حيث استخدمه بعض الإخوة؟ يقول: أبيع عليك البيت ب200,000 ريال وبعد 5 سنوات أشتريه منك ب300,000 ريال، هل هذا البيع صحيح؟ هذا لا يجوز، هذه بيعتين، هي بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، تبيعه عليها بشرط أن تشتريه منه بعد 2 سنين، هذا بيع مشروط في بيع، فهو لا يجوز. نص الحديث نهى عن بيعتين في بيعة. تقول الأخت سلمى: هل للمرأة الشابة أن تزوج نفسها عند القاضي أو عند إمام المسجد إذا كان الولي غير كفء ولا يريد لها الخير وهو من أهل السوء؟ لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن توكل من يزوجها، ليس هذا إليها، وإنما تزوجها عند الولي، والولي هم عصبتها، الأقرب فالأقرب، فإذا كان القريب لا يصلح للولاية تنتقل إلى من بعده، تنتقل إلى من بعده من الأولياء. فإذا لم يكن لها ولي أصلا فإن المحكمة هي التي تتولى تزويجها ولا تزوج نفسها. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت سائلة تقول: امرأة تأخذ مضاد عن طريق الوريد وفي يدها صديد ودم بسيط فاسد يسحب عن طريق لي، هل تصوم أو تفطر؟ إذا كانت تستطيع الصيام إنها تصوم، وإذا كان الصيام يشق عليها إنها تفطر، لأنها مريض مريضة، والمريض الذي يشق عليه الصيام له أن يفطر. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما حكم وضع الملصقات خلف السيارة خوفا من العين مكتوب عليها ما شاء الله تبارك الله أو اذكر الله أيها السائق؟ هذا لا يجوز، هذه من الحروز التي تعلق على الدواب أو على السيارات أو على الأبدان للخوف من العين، هذه تسمى بالحروز، وجمهور أهل العلم على منع ذلك، وإن كان من الأدعية الصحيحة ومن الآيات أنه لا يجوز، لأنه يدخل في النهي عن تعليق التماهي، جاء النهي عن تعليق التماهي، تعلق تميمة ولا أتم الله له، تعلق تميمة فقد أشرك، لا يجتنبها المسلم، لا في يعلقها على نفسه أو في ثيابه ولا على دابته ولا على سيارته ولا على بيته ولا على ممتلكاته، وإنما يتحصن بالأوراد الشرعية الصباح والمساء بذكر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ عبد الرحمن يقول: متى تكون الموعظة للناس وما وقتها؟ لأن بعض الناس قد لا يختار الأوقات المناسبة لها، وكيف كان هدي الرسول في ذلك؟ الموعظة مطلوبة لمن عنده علم ومعرفة يعظ الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، خولهم بالموعظة، ولكن لا يداوم على هذا بعض الأحيان، فلا يداوم عليها كل يوم، وإنما يفعلها بعض الأحيان، الأحيان المناسبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أصحابه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل ألف ألف ميم يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يذهبون للعلاج للطب الشعبي حسب زعمهم، عندما يذهبون إلى ذلك الشخص يطلب منهم أسماء الوالد والوالدة ثم يطلب منهم أن يراجعوه بعد أسبوع، فما حكم مثلا التردد على مثل هؤلاء مأجورين؟ هؤلاء المشعوذون الذين يطلبون اسم الوالد أو الوالدة أو يطلبون شيئا من ملابس المراجع، هؤلاء المشعوذون يتعاملون مع الجن ويدعون علم الغيب فلا يجوز الذهاب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا من جنس الكهان، لأن الكهانة معناها ادعاء علم الغيب والتعاون مع الجن والشياطين، وهؤلاء مشعوذون وليسوا معالجين، فلا تذهبوا إليهم. ومن علم عن أحد منهم في بلاد المسلمين فإنه يجب أن يخبر عنهم ويرفع عنهم لولاة الأمور الأخذ على أيديهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل تاجر وأتردد على جدة، وبعد ذلك عندما أستقر في جدة أريد العمرة فأحرم من جدة، هل عمرتي صحيحة؟ إن كنت لما قدمت إلى جدة تريد العمرة فإنك تحرم من الميقات الذي تمر به في طريقك، ولا تحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أما إذا جئت من بلادك لا تريد عمرة، ولكن لما وصلت إلى جدة بدا لك أن تعتمد، فإنك تحرم من المكان الذي نويت منه إذا كان خارج الحرم، وتحرم من جدة لأنك نويت منها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله ألف ألف يقول: كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون المحبة الخالصة للرسول ويكون الإنسان مقتديا بهذا النبي الكريم؟ نعم، يجب علينا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوقه علينا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبته واجبة على كل مسلم، ومحبته صلى الله عليه وسلم علامتها ومقتضاها أن تتابعه فيما يأمر به فتفعله، وفيما ينهى عنه فتتركه، هذه علامة المحبة الصادقة. أما الذي يزعم أنه يحب الرسول ولكنه لا يطيعه فيما أمر ولا يترك ما نهى عنه، فهذا كاذب في محبته، أو تكون محبته ناقصة. والذين يغلون في حب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد أن يزعموا أنه ينفع ويضر من دون الله، ويتقربون إليه بشيء من العبادة، أو يطلبون منه المغفرة والمسامحة، وهذا من الغلو ومن الشرك بالله عز وجل. فعلى هؤلاء أن يتنبهوا أن المحبة معناها أن يكون الرسول أحب إليك من كل شيء من الخلق بعد محبة الله عز وجل، وأن تكون هذه المحبة صادقة بأن تتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث في دينه ما ليس منه، كالذين يحدثون الاحتفال بالمولد النبوي يزعمون أن هذا من محبة الرسول وهذا مما نهى عنه الرسول، فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده، وإنما هذا شيء عند النصارى أحدثوه في دينهم مع المسيح، فنحن لا نقتدي بهم ولا نفعل أفعالهم، بل نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحدث عيدا في مولده، ولا أصحابه فعلوا ذلك، ولا التابعون لهم، ولا القرون المفضلة فعلوا هذا العيد المحدث. فالذي يحدثه ويزعم أنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شريطي أتردد على البيع والشراء في أماكن بيع السيارات، ولكن فضيلة الشيخ يحصل هناك مخالفات شرعية في البيع والشراء، لعل لفضيلتكم توجيه لمثل هؤلاء مأجورين. هذا سؤال مجمل، ولكن على كل حال المسلم يلتزم الأحكام الشرعية في بيعه وشرائه ومعاملاته وفي جميع شؤونه، ويتمسك بشروط البيع التي ذكرها أهل العلم مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها أن يكون المبيع مملوكا للبائع قبل العقد، يكون المبيع مملوكا للبائع قبل العقد. الثاني أن يكون المبيع معلوما لا مجهولا. الثالث أن يكون البيع عن تراضي، لا يكون عن إكراه، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي. وكذلك لا بد أن يقبض المشتري المبيع قبضا تاما، ثم يتصرف فيه بعد القبض، ولا يتصرف فيه قبل قبضه. وهناك شروط كثيرة للبيع، بلغت 7 شروط. فعلى من يبيع ويشتري في السيارات أو غيرها أن يعرفها وأن يتقيد بها، ولا يتابع الناس على ما هم عليه من الحيل ومن البيوع الفاسدة ومن التعاملات المخالفة للشريعة. وقد كثر هذا في الناس إلا من رحم الله. على المسلم أن يلتزم بحدود الشرع في بيعه وشرائه وفي جميع معاملاته. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بها مجموعة من الأسئلة للأخ أحمد، يقول: هل تسقط السنن الرواتب عندما أكون في سفر طويل سواء في الداخل أو الخارج؟ الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالسنن الرواتب إلا راتبة الفجر، فإنها لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. وأما بقية الرواتب فإذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بها. نعم. يقول: إذا اكتشف الإنسان بثوبه قبل الصلاة دم يسير وصلى، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان عالما به وهو دم كثير في الثوب صلى به وهو يعلم ذلك، صلاته غير صحيحة، لأنه يشترط الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. ما إذا كان دما يسيرا فإنه يعفى عنه. يقول: ما السنة في قراءة القرآن في فجر الجمعة، وما هي السور التي تقرأ في ذلك اليوم؟ السنة في قراءة فجر الجمعة أن يقرأ فيها بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، هذا هو السنة. وإن قرأ بغيرهما فلا مانع. وأما قراءة في الجمعة يقرأ بسبح والغاشية، يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الذي أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.